السلام عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لن نقدم المقدمة المعتادة في هذه دروس التزكية، ونحن قد انتهينا من ربع المهلكات وبدأنا في ربع العادات. وهذه كما ذكرنا دروس لا بد فيها كما بينا أن ينظر المرء السائر إلى الله تعالى في أربعة أشياء: الأول في الطاعات والمعاصي، هذا الأول، والثاني يعني، والثالث والرابع في المهلكات والمنجيات، وأن تكون له جريدته، يعني أن يكون له جدول محاسبته الذي يحاسب فيها نفسه قبل أن يحاسب، حتى تستقيم هذه النفس في السير إلى الله تعالى. وبدأنا قسم المعاملات، فبدأنا بأداب النكاح، بأداب الطعام أكل والشرب يعني، ثم أداب النكاح، ثم بدأنا الكلام في كتاب آداب الكسب. انتهينا في الأسبوع الماضي في الباب الرابع في أداب الكسب، وهو الإحسان في المعاملة. وقلنا هذه مسألة من المسائل المهمة للسائرين إلى الله تعالى، وأنه الله تبارك وتعالى قد أمر بالعدل، نعم، ولكن قد أمر بالعدل والإحسان. العدل سبب النجاة والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة. وذكرنا أنه تنال مرتبة الإحسان بستة أشياء ذكرناها في المرة الماضية، وكان منها استيفاء الديون بالإحسان، يعني إذا كان له ديون عند أحد أن يستفي، أن يعني يحصلها بالإحسان. والإحسان فيها كما بينا تارة بالمسامحة، يعني أن يسامح فيها من أصله، أو أن يحط شيئا منها، أو أن يضر أصحابها، يعني يعطيهم مهلة حتى لو كانوا لا يستحقون ذلك أو لو لم يطلبوا ذلك. والتساهل في جودة النقد كما بينا، وفي توفية الدين، وكذلك الإحسان أن يقبل ممن يستقيله، ممن يستقيله يعني ممن يريد أن يرجع في بيعه أو شرائه. والسادس كما ذكرنا أن ينسئ الفقراء وأن ينوي ألا يطالبهم إذا لم تظهر لهم ميسرة، يعني الفقراء يعطيهم بالأجل وفي نياته ألا يطالبهم بهذا المال إلا إذا لم تظهر لهم ميسرة. وهذه الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يسير السائرون فيها إلى الله تعالى في معاملاتهم، التي ينبغي على أهل الإيمان أن يتفحصوا فيها أنفسهم، التي قد سيطر عليه الشح والبخل والحرص، وأن يأخذ لابد أن يأخذ حقه، أما أن يتساهل وأن يعطي وأن يحط وأن يتسامح، هذه مسألة صارت في خبر كان. واستكمال الكلام، كان ذلك الذي ذكرنا وهو الإحسان كان الباب الرابع، واليوم الباب الخامس. والباب الخامس هذا من أهم الأبواب، لأنه في كل ما ذكرنا ينبغي أن يكون السائر إلى الله تعالى في معاملاته على معنى خوفه على آخرته أولا في كل معاملاته التي يأتيها. لذلك فهذا الباب يسمى في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. نسمع هذا الكلام، ينبغي التاجر ألا يشغله معاشه عن معاده، يعني ألا يكون انشغاله في الدنيا سببا للتغافل عن الآخرة أو للغفل عنها أو لنسيانها أو للذهول عليها. هذه مصيبة إذن أن تكون الدنيا سببا للانشغال عن الآخرة، إذ هو لو مات على هذه الحالة التي هو فيها لن تنفعه تلك الدنيا، بل يراعي دينه كما ذكر العلماء. قال معاذ بن جبل: إنه لابد لك من نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فابدأ بنصيبك من الآخرة، فإنه سيأتي أي نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا فينتظمه انتظاما. يعني إذا بدأت بنصيب الآخرة فإنه سيكون سببا في أن ينتظم لك نصيب الدنيا والآخرة معا، أما إذا بدأت بنصيب الدنيا لم تحصل الدنيا ومت إن حصلتها، وبالتالي قد أضعت الآخرة. وتتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أشياء، الأول هي المسألة التي دائما ما يسأل عنها المتدينون في أعمالهم: بماذا ينوي أن يذهب إلى كليته أو عمله أو دراسته أو كذا أو كذا، ما النية التي ينبغي أن يحصلها في ذلك؟ يقول الشيخ: الأول حسن النية في التجارة، هذه أول مسألة، أن يحسن نيته فيما هو مقدم عليه من أمور معاشه. والمعنى يقول: فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال، أول نية من نوايا السعي على المعاش أن ينوي بها الاستعفاف، أن يعف نفسه عن أن يسأل أحدا. والنية التالية كف الطمع عن الناس، بأن يستعفف عنهم وألا يكون متطلعا، حتى لو كان متعففا ألا يكون متطلعا إلى ما عندهم. والتالية القيام بكفاية العيال ليكون بذلك من جملة المجاهدين، أن السعي على العيال كان السلف يساوونه بالخروج للجهاد. ولينوي النصح للمسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ولينوي اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته على ما سبق، ولينوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يرى في السوق. وهذه المسألة التي نتكلم عليها مع إخواننا، أنه قد ذهب إلى كلية الطب الهندسة كذا كذا، يبقى أول نية أنه كما ذكرنا الاستعفاف عن السؤال، السعي على المعاش، الكفاية بعد ذلك بقيامه على عياله، أن ينوي النصح بذلك للمسلمين، يعني أن يقوم في مقامه الذي هو فيه بحيث يسد عن المسلمين أي باب من أبواب الفسق أو الفسقة أو الكفر والشرك وأصحابه. وبعد ذلك أن ينوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أن ينوي الدعوة إلى الله تعالى في محيطه الذي هو فيه. الطلبة بالذات يلزمهم نية أخرى وهي نية بر الوالدين، نية بر الوالدين من النوايا المطلوبة في القيام بتعليمهم وما هم فيه من القيام بفروض الكفايات التي يقومون بها. فيكون بهذه النيات التي ذكرنا عاملا على طريق الآخرة، فإن استفاد مالا فزيادة من الله تعالى، وإن خسر المال ربح أجر الآخرة. واضح تلك المعاني؟ مش واضح؟ يبقى بيعمل بكده بطريق الآخرة. يبقى هذه النوايا لو خسر استفاد هذه النوايا لله تعالى ويؤجر عليها، كسب مالا زيادة وفضل من الله تعالى. واضح؟ هذا الشيء الأول الذي يراعيه في القيام بالشفقة على دينه حال نزوله للسعي على معاشه. الثاني أن يقصد كما ذكرنا وأشرنا الآن القيام في صناعته أو تجارته في مهنته التي هو فيها بفرض من فروض الكفايات على المسلمين، فإن الصناعة والتجارة وهذه المهن التي نسمع عنها لو تركت بطل المعاش، لو ترك الطب والهندسة والميكانيكا ورصف الطرق والتدريس وغيره من هذه المهن التي تقوم عليها الدنيا لو بطل معاش الخلق، فانتظام أمر الكل يعني مجموع هذه الجماعة من المؤمنين بتعاون الكل لأن يتكفل كل فريق بعمل هذه الأعمال، إذ لا يكونون كلهم مثلا أطباء أو مهندسين، بل لابد أن تجد العامل والفران والميكانيكي والسباك والبنا والمهندس والطبيب والممرض إلى آخره حتى تنتظم أمور الناس. في ذلك كله لابد أن يكون سائرين جميعهم إلى الله تعالى، وفي نفس الوقت لابد من قيام أهل العلم من بحق العلم الشرعي حينئذ إلى جوار ذلك كله. الشيخ يقول فانتظام أمر الكل إذن بتعاون الكل بأن يتكفل كل فريق بعمل، إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما هو مستغن عنه لكونه متعلقا بالزينة أو بطلب التنعم أو غير ذلك، فليشتغل كل امرئ بشيء مهم في القيام بفروض الكفايات في الدنيا ليكون القيام بهذا العمل كافيا للمسلمين ما يتوجب عليه في هذا الاتجاه. هيقول بقى كلمتين يضايقوا شوية بعض إخواننا، اللي هو بيقول يجتنب بقى الكلام ده، كان عند السلف بقى الصالحين بتوع ربنا مش الأيام اللي احنا فيها دي، بتوع ربنا بتوع مش بتوع ربنا بقى كلهم إلا من رحم الله يعني على هذا الحال. وليجتنب كما يقول صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان بالجص، يعني بتوع الحاجات البوية والمحارة والحاجات دي كانوا شهم بتوع زمان بتوع كده، وجميع ما يزخرف به، أي زخرفة هم بتوع الفنون الجميلة يعني يشوفوا لهم مهنة تانية. هذا الكلام كما ذكرنا على مبدأ السلف الصالحين في أيامها أن كل ما لا يفيده في الآخرة لا يهتم به في الدنيا، وأن زغرفة الدنيا مضيعة حينئذ للوقت والمال والجهد عن أن يستمر في سيره أو أن يسير سيرا صحيحا إلى الله تعالى. مفهوم؟ الآن كل في هذه الأمور كما هو المشاهد، فينبغي أن يتخفف على الأقل المتدينون منهم في تلك المظاهر وتلك الزخرفة التي قال الشيخ عنها أنها مكروهة. ومن المعاصي عمل الملاهي وخياطة الخياط القباء الدباج للرجل، الدباج يعني زي الحرير. ويكره للمرء أن يكون جزارا، إلا لا بد أن يكون كذلك. بس بتوع الدين بقى ياخدوا بالهم أن هذه المهن من المهن كما يقول التي تستوجب قساوة القلب. يقعد يذبح بقى ويقطع ويعمل, فما بيبقاش عنده قلب قوي يقول يا رب, إلا أن يكون بقى بتاع ربنا فعلا بقى جايله كده من عند ربنا, أو حجاما أو كناسا لمباشرة النجاسة, إلا لا يكون في نجاسة. وفي معناها الدباغ كذلك. وقد استحب السلف كل هذا الكلام نحن نقوله كي يبين ماذا كان عليه السلف من التحوط لأقصى درجة ممكنة في كسبهم, في معاملتهم, فيما يكونون عليه في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. إن قام غيرهم بمثل هذه الأمور فهو يحاول أن يكون إذا كان سائرا في طريق الآخرة أن يكون على حالة أخرى تساعده على ذلك السير في طريق الآخرة. استلف استحب التجارة خصوصا في البز والخياطة والقصارة إلى آخر الأعمال التي قالها. قال أحمد لعبد الوهاب الوراق الإمام أحمد رحمه الله: ما صناعتك؟ قلت: الوراقة. قال: كسب طيب. لا تكتب إلا مواصفة واستثني الحواشي وظهور الأجزاء. كلام كذلك من الورع الزائد عندهم رحمهم الله تعالى. ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات. فروض الكفايات كغسل الموتى, ماشي كده؟ وهذا كذلك مما ينبغي التورع فيه على أهل الإيمان. لا شك ستجد من يقول بجواز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن مثلا أو تعليم فروض الكفايات, إنما الأصل كما ذكرنا في السائرين المتعبدين الزاهدين إلى الله تعالى أن يتركوا ذلك كله لله, واثقين طالما أنهم كذلك على يقين من رزق الله والتوكل على الله أنه سيرزقهم أحسن الرزق سبحانه وتعالى, وألا ينقص رزقهم بما يفعلونه من هذا الزهد في هذه الأمور. اسمع الكلام التالي: ألا تمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة. بهذا من شفقة المرء على دينه. سوق الآخرة هو المساجد, فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته, يبقى من أول النهار أول ما يصحى لغاية ما هيروح شغله يبقى ده في سوق الآخرة. من الإخوة بتوع سوق النوم وسوق الأكل والشرب والحاجات دي يعرفوا هذا الموضوع, يبقى يعرف سوق الآخرة كويس, عشان هو دلوقتي بقى شغال بقى في شكة الآخرة اللي احنا بنقول عليها دي, عمالين نأذن في مالطا بقى لنا فترة طويلة فيها, يبقى يفهم هذا المعنى أنه أول النهار كل أول النهار يجعله لسوق الآخرة, حتى إذا انصرف إلى سوق الدنيا كان مواظبا على أوراده. لذلك يقول: فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول سوقه أن يجعله لآخرة فيواظب على الأوراد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة ووسطه للتجارة, وإذا سمع الأذان الظهر أو العصر جرى ينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. الرابع مما يشفق به على آخرته أن يلازم ذكر الله تعالى حال عمله. بتوع المذاكرة بقى, بتوع الشغل, بتوع السعي في المعاش, ما يبطلش ذكر, هو ده اللي هيعينه على ما هو فيه. أول ما يقعد يذاكر يقع في الغفلة, أول ما يبدأ يشتغل ويوزن ويروح ويتكلم ويكتب ويعمل في شغله أحاطته الغفلة من كل جوانبه. لا, السائرون إلى الله تعالى ملازمون لذكر الله تعالى في كل أحوال عملهم, وهذا هو الفارق الكبير بين السائر إلى الله تعالى منشغلا بذكره لا أشغله الدنيا وسوقها السير إلى الله تعالى لا يسود له قلبه ولا يقع في الغفلة ولا نسيان الآخرة ولا العمل لله تعالى. لذلك يقول ويشتغل بالتسبيح والتهليل في سوقه يعني، وقد ذكرنا في كتاب الذكر ما يقال في السوق من الأذكار، يعني حال الشغل بغض النظر عن السوق كما هو معلوم من سياق الحال. قال أبو جعفر الفرغاني كنا عند الجنيد ده بيسموه سيد الطائفة، فجرى ذكر ناس يجلسون في المسجد قاعدين في الجامع بس ما بيعملوش حاجة تانية، ويعيبون من يدخل السوق ويتريقوا بقى على اللي بيروح يشتغل ويروح يعمل، يقول عليهم بقى بتوع الغفلة وبتوع كذا. فقال أي الجنيد رحمه الله كم من هو في السوق حكمه أن يدخل المسجد وأن يأخذ بأذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه. يعني ناس كتيرة من السوق دول بتوع ربنا، عايز يقول كده كأنه يقول دول بتوع ربنا وحقهم ان هم يروحوا للناس اللي عماله تتكلم وقاعدين في الجوامع دول، يجي ماسكوا من ودنه ونطلعه حطه في السوق وهو يقعد مكانه على انه. ثم يقول اني لاعرف رجلا، هو يعرف رجلا يدخل السوق ورده كل يوم 300 ركعة وثلاثون الف تسبيح، مش كتير قوي يعني، واحد يفتكر 300 ركعة، العيال الصغيرين هنا بيصلوا 100 ركعة في اليوم بالمناسبة يعني. قال هو الشيخ أبو جعفر يقول قال فسبق إلى وهمي أنه يعني نفسه، يعني سبق إلى إيه؟ إلى خلدي يعني إلى مخه أن الجنيد بيتكلم عن نفسه، وفعلا الجنيد كان ورده في اليوم 300 ركعة. الخامس من الأشياء السبعة التي يشفق بها التاجر العامل صاحب المهنة على دينه ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، يعني مش قلبه متعلق بالتجارة والسوق وشديد الحرص عليها ما وراهوش غيرها، قلبه متعلق بالله ويشوف هذه الأمور التي يتكلم عليها. لذلك يقول وذلك صورته بعد إيه؟ أن يكون بأولى لا يكون أول داخل إلى السوق ولا آخر خارج من السوق، أول واحد يجري على السوق وآخر واحد يطلع، لا يكون ذلك من السائرين إلى الله تعالى. وبأن يركب البحر في التجارة ويروح بقى شمال ويمين ويضرب في الدنيا، يقول له لا مش بتوع الآخرة دول. قال عبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر خارج منها، فإنها أي في السوق باض الشيطان وفرخ، الشيطان قاعد بتوع السوق بس عشان الغفلة والبعد والحلفان الكاذب والغش والنميمة والكذب والتدليس وكل الأمور التي تحدث في أعمال الناس اليوم. وتمام هذا الاحتراز حاجة بقى عالية شوية، تمام هذا الاحتراز هو دخول السوق وشدة الحرص على الدنيا أن يراقب، لكن بعض السلف بل كثير منهم أن يراقب حصول كفايته، يعني إيه؟ يعني يشوف كفايته قد إيه النهاردة، خلاص حصل كفايته يقول له شكرا كده يا رب السلام عليكم ويروح، يقول له إيه. وتمام هذا الاحتراز أن يراقب حصول كفايته ثم ينصرف. قد كان حماد بن سلمة إذا حصل له قدر ما يكفيه قام، وقد كان فيه من يعمل في الأسبوع يومين أو يوما على قدر حاجته يحصلها ثم يعود إلى الله تعالى وهو منشغل فيها بذكره وخارجا منها بذكره سبحانه وتعالى. نحن نتكلم كما تعلمون على السائرين إلى الله تعالى، يعني ما بنقولش اللي عايز يشتغل في الدنيا يروح يشتغل، يروح يشتغل زي ما هو عاوز يشتغل، يجي يقول لك الشيخ ما بيقول للناس ما تشتغلوش وما تعملوش ويطلعوا على إشاعات، لا احنا بنتكلم بس على البولو يا رب، البولو يا رب جامد مش يا رب كده نص ونص يعني زينا، لا او احنا مش زينوش نص ونص احنا صفر. ماشي. السادس الا يقتصر على اجتناب الحرام فقط، بل يتوقى مواضع الشبهة ومواضع الريب. أي شيء في ريبة في شبهة في العمل بتاعه ما يجيش يقول لي طب أعمل إيه، طب دلوقتي في كذا، طب في كذا أسئلة بقى كتيرة. احنا مش في معرض الكلام عليها اليوم، إنما في معرض الإشارة إلى المعنى. ولا يقف مع الفتاوى التي تبيح له ذلك، بل يستفتي قلبه فيجتنب ما يحز في القلب. اللي يعمل له ريبة في قلبه يسيبه، مش محتاج فتوى. ما يجيش يقوله ده فيها كذا وفيها كذا، طب ايه الرأي، طب ممكن اعمل كذا كده. لا لا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فإن الإثم حزاز القلوب، يعني حزاز يعني الإثم بيعمل في القلب واجع، تحس بيه اللي عنده قلب يحس بالإيه، بالريب والشك الذي هو سبب ذلك الشبهة. السابع أن يراقب جميع ما يجري في معاملته مع كل واحد من معامليه، فإنه محاسب على ذلك. يعني ياخد باله في المعاملات مع الأشخاص، أنه ياخد باله في كل معاملة من المعاملات ألا تكون سببا، لأن الشخص الذي يكون أمامه يكون سببا لمكروه أو للقيام بحرام، أو أن يكون كما سنذكر بعد ذلك في باب الحلال والحرام، أن يكون كسبه أو ماله في شبه أو في حرمة أو غير ذلك مما ينبغي أن يدقق مع نفسه فيه. ماشي يا إخوة. كتاب الحلال والحرام، نقول بردك مقدمة الشيخ وعنده كلام كده ساعات بيطلع جميل. يقول الحمد لله الذي خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وأحسن تصويره على أتم تقويم وأكمل اعتدال، ثم غذاه بما يحفظ بدنه وقوته عن الانحلال، ففي بدو نشوئه باللبن يتغربل في فيه، وقد كان يؤذيه الأوساد، ثم عطف الوالدين عليه يكسبان وينفقان المال، فلما فهم وطلب كلفه ترك الحرام وأخذ الحلال. أحمده على كل حال، وأصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قامع الزيغ وفاضح الضلال، وعلى أصحابه وآله خير آل، وأسلم تسليما يدوم بدوام الغدو والآصال صلى الله عليه وسلم. اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم، وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال، وقالوا لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش، والحشيش النبت في المواد، فما عداه فقد فسدت معاملاته، يعني صارت المعاملات كلها فاسدة. لما وقع لهم ذلك توسعوا في الشبهة، لم يبالوا يعني بأن يكسبوا معاشهم من حلال أو حرام أو شبهة، لم يبالوا بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتين زمان على الناس لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. هذا كلام كأنه يسوق إلينا، يعني لما كانت هذه الدعوة كما يقول بدعة من هؤلاء الجهال، وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق أو إلى بين الحلال والشبهة، ونحن نوضح ذلك في ستة أبواب. يبقى نفرق بين الحلال والشبهة وغيره في ستة أبواب. يبدأ في الباب الأول بفضيلة طلب الحلال وذم الحرام ودرجات الحلال والحرام، ثم في مراتب الشبهة، ثم في البحث والسؤال والهجوم والإمهال والإهمال ومظانهما في الحلال والحرام. والباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية، والباب الخامس في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها، والباب السادس في الدخول على السلاطين ومخالطتهم. الباب الأول في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام ودرجات الحلال والحرام. أما فضيلة الحلال، قال عز وجل: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الطيبات يعني الحلال، فأمر به قبل العمل، يعني قبل العمل الصالح أن تأكل من الطيبات، أن تأكل الحلال قبل العمل الصالح، حتى يكون العمل الصالح تأثيره في القلب والسير إلى الله تعالى. ولأن الكسب الخبيث أو الحرام يؤثر في العمل الصالح، يصعد إلى الله تعالى، ويكون له تأثيره الذي يكون سببا في إصلاح حال المرء والتقدم إلى الله تعالى. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقال: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي أبو هريرة: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذية بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. روي عن ابن مسعود، كان لا يصح، كان من قول بعض الصحابة وبعض أهل العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي ضعيف يعني: لا يكتسب عبد مالا من حرام ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيء، ولكن يمحو السيئة بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. أظن الكلام مفهوم، مش كده؟ مفهوم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. وروي صيغة من صيغة ضعيف أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، فقال له: أطب طعمتك تستجب دعواتك، أو أطب مطعمك، رواية تكون مستجاب الدعوة. وفي سنده مقال كما ذكرنا. وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه، فأكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيئا ثم قاءه لما حدثه عبده أنه أتى به من شبهة أو غيره. قاءه يعني وضع أصبعه في فمه حتى قاءه عن آخره. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك، يعني لم يصل إلى الله تعالى من وصل، إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه، يعني أن ينظر ماذا يدخل في بطنه. وقال بعض السلف: المعدة حوض البدن، فإذا ترك فيها الحلال تحركت الأعضاء إلى الطاعة، وإذا ترك فيها الحرام تحركت الأعضاء إلى المعصية. أصناف الحلال ومداخله يعلم كلام بقى الناس تركز شوية عشان نقف عند هذا الحال. أعلم أن المال إنما يحرم لمعنى في عينه، ده القسم الأول، أو لخلل في جهة اكتسابه. يعني المال إما أن يحرم لأنه عينه نفسه المال نفسه حرام، هو نفسه كخمر مثلا تبيع وتشتري، أو خلل في جهة اكتسابه، فلو اكتسبت مالا عن سرقة أو غصب أو كذا يكون حراما مثلا. لذلك فالاكتساب على هذين النوعين. نفصل هذا الكلام لنصل إلى الأقسام الستة التي سأذكرها الشيخ. يقول: أما الحرام لعينه فكالخمر، وتفصيل هذا أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعد ثلاثة أقسام، إما أن تكون من المعادن كالملح والطين، أو من النبات، أو من الحيوان. فأما المعادن فهي أجزاء الأرض، يعني الملح وما يشبهه، فلا يحرم أكل شيء يخرج منها إلا من حيث يضر بالأكل، وبعضها يجري مجرى السم. لذلك على هذا الحال المعنى. وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل كالمسكر، لو أخذ شيئا وخمره من النباتات دلع شيء غيره وهكذا. يبقى النبات لا يحرم منه إلا ما يزيل العقل كالمسكر، أو يزيل الحياة كالسموم، أو يزيل الصحة كالأدوية في غير وقتها، يعني يأخذ حاجة ملخبطة تقوم تعمل له مشكلة في صحته. وكل ذلك أو مجموع ذلك يرجع إلى الضرر، إلا في حق المسكر فإنه يرجع إلى السكر فقط، قليله وكثيره حرام، مش كده؟ فأما السم فإنه إذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره لم يحرم. إذا هذا المعادن التي تخرج من الأرض والنبات. القسم الثالث الحيوانات، فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل، وتفصيل ذلك في كتاب الأطعمة كما ذكر. وإنما يحل منها أي من الحيوانات إذا ذبح ذبحا شرعيا يراعى فيه شروط الذابح، ويراعى فيه الآلة والمذبوح، وذلك مذكور في كتاب الصيد والذبائح كما هو معلوم. ومن لم يذبح ذبحا شرعيا أو مات فهو حرام، إلا أنه قد أحلت لنا ميتتان الدم السمك والجراد. ده القسم الأول فيما يحرم العين. القسم الثاني ما يحرم لخلل في كسبه، في كيف دخل إليك وتملكته. جمعناه. يقول عليها الشيخ: في جهة إثبات اليد عليه، أن كيف ثبتت لك اليد والملك عليه. فيقول: أخذ المال إما أن يكون باختيار المتملك أو بغير اختياره، فالذي بغير اختياره كالإرث، مش بمزاجك، توصلت لأي ميراث جاي لك. والذي باختياره إما أن يكون من غير مالك أو له مالك. من غير مالك كنيل المعادن، مكتوبة غلط في الكتاب، كنيل المعادن من الأرض كذا، دي ملهاش مالك، خلاص دي يدخل في إيه؟ في تملكه باختياره كما سيذكر الشيخ بعد ذلك. أو إما أن يؤخذ قهرا أو تراضيا. يبقى أنت عندك بقى أهو، إما أن يكون باختياره أو بغير اختياره. بغير اختياره يعني الإرث، باختياره إما أن يكون له مالك أو لا، لا يأخذه، على تفصيل الذي سنذكر. له مالك فإما أن يأخذه منه قهرا أو تراضيا. ماشي الترتيب كده متابعين؟ فالمأخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك، يعني المالك مالوش عصمة فيمكن أن يأخذ ماله، ده بيقول كالإيه؟ كالغنائم في الحرب يعني. أو لاستحقاق الأخذ كزكوات الممتنعين عن الزكاة تؤخذ قهرا، أو الممتنعين عن النفقات الواجبة، عليه نفق لأولاده واجبة أو لأبيه أو لأمه أو لأقاربه تؤخذ قهرا، هو المأخوذ تراضيا. والمأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض كالمبيع والصداق والأجرة، أو يؤخذ بغير عوض كالوصية والهبة. حد يعرف شو لنا القسمة دي بقى؟ ها؟ سهلة بقى إيه؟ يعني إما أن يتملكه باختياره أو بغير اختياره. بغير اختياره الإرث، باختياره إما أن يكون له صاحب أو لا. خلاص ملوش صاحب انتهينا، خدته ليه صاحب، إما أن تأخذه منه قهرا أو تراضيا. قهرا يبقى زي ما بنقول في الغنائم أو في الواجبات الممتنع عنها العبد، يبقى بتأخذ منه غصب عنه. تراضيا إما أن يكون بعوض، ببيع وتأخذ فلوسك أو يأخذ المبيع، أو بغير عوض كالهبة والعطية والوصية وغير ذلك. ماشي. فيحصل من هذا السياق ستة أقسام: ما لا يؤخذ من مالك، أو ما يؤخذ قهرا لا حرمة له، أو ما يؤخذ قهرا باستحقاق، أو ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة، أو ما يؤخذ بالرضا من غير معاوضة، أو ما يحصل بغير اختيار كالإرث. هذه الستة اللي قلناهم بس رتبناهم تاني نشرحهم نقولهم بسرعة. يبقى ما لا يؤخذ، كل الكلام ده عشان الناس بتفهم علم لغاية لما ندخل بقى في إيه، في درجات بقى الحلال والحرام والشبهة، وكيف يسير السائرون إلى الله تعالى على هذه المعاني التي هي من أهم المعاني. كما ذكرنا، ما أدرك من أدرك إلا من عرف ما يدخل أو عقل ما يدخل في جوفه. هم دول اللي بيعرفوا يمشوا إلى الله. حصل من هذا السياق ستة أقسام: الأول، ما لا يؤخذ من مالك لا مالك له، كالمعادن التي في الأرض وأحياء الموات، لا أرض ملهاش صاحب أحياء، والاصطياد روح يصيد في الصحراء، أو الاحتطاب كما كان في العهد القديم، والاحتشاش يعني بيلم حشيش الأرض يأكله للبهائم في الأماكن التي لا ملك لأحد فيها. فهذا بحلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين. فإذا انفك عن الاختصاص ملكه آخذه. الثاني، المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له، وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار المحاربين، وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمس وقسموه بين المستحقين بالعدل، ولم يأخذوا من كافر له حرمة أو له أمان أو له عهد. ذلك كله مختص بالإمام وبيت المال. مش كل واحد يروح يقول لك ده كفر يروح ياخد فلوسهم زي ما كانوا بيعملوا الإخوة الحرامية في مصر وفي أوروبا وفي كده. الثالث، ما يؤخذ قهرا ولكن باستحقاق، لأن صاحبه ممتنع عن واجب كالممتنع عن الزكاة الواجبة، أو كالممتنع عن الواجب من النفقات عليه. يقول فيه الشيخ: وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق واقتصر على القدر المستحق واستوفاه من يملك الاستفاء من سلطان أو قاض أو مستحق. نبقى لازم بقى في الحالة دي، واحد ممتنع عن الزكاة، مش هتيجي انت بقى كواحد من أفراد الرعية كبقية الناس تروح تاخدها منه غصبا، لا، ده هذا يرفع أمره إلى الحاكم ويستوفي منه على القدر المطلوب بالضبط منه هذا الحق. لا يقوم أحد بغير ذلك، لا يقوم أحد من الناس بمثل ذلك. الرابع، ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة، وذلك حلال إذا روعية، ده هو بقى البيع والشراء وما يتعلق بهذه الأمور التي ذكرنا والشركات. إذا روعية شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط الصيغة اللفظين التي ذكرناها في شروط العقد في أول الكتاب. الخامس، ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كالهبة، وذلك حلال كذلك إذا روعية شرط المعقود عليه، هذه لها شروط كما ذكرنا، وشرط العقد وشرط العاقدين، ولم يؤدي إلى ضرر بوارث وغيره. والسادس، ما يحصل بغير اختيار كالميراث، وهو حلال إذا كان الموروث